قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان قال انه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول اخبرتني حفصة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باوساطهم وينادي اولهم اخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث بن ابي ربيعه عن ام المؤمنين فذكر بمثل حديث يوسف بن ماهك غير انه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان وبها اليه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني وقال عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير قال إن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل يؤمون بالبيت برجل من قريش لقد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. باب نزول الفتن كمواقع القطر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن اسامه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف عبد الرحمن بن ثابت نعم عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث بن ابي ربيعه احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن اسامه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على اطم من اطعام المدينه ثم قال هل ترون ما ارى اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري فذكر بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن قال ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه وما وجد فيها ملجأ فليعذ به. وبعدين قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الاسود عن نوفل بن معاويه فذكر مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله. مولانا الصوت مسموع عندكم؟ السلام عليكم شيخنا. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك تجربة ولا تستشرفه؟ تستشرفه.

فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه، قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجوم حسان. وبها إليه، قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد، قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد، قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. قال باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. مولانا في أسئلة. تسمعون شيخنا؟ السلام عليكم مولانا. اللاقط عندك مغلق يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. آمين وإياكم. أخي يقول: انحسار الفرات قبل جيش الخسف أم بعده؟ الجيش الخلف الذي يكون بمكة هكذا هو سؤال السائل: انحسار هو الفرات قبل بعده جيش الخسف أم بعده؟ من زمان، مثل ذهاب مياه الطبرية، الطبرية هذه التي يأتي إليها الدجال، الطبرية الموجودة في الأردن وفلسطين وإسرائيل آخرا، هذه البحيرة هذه في الآخر. أحسن الله عليكم شيخ. نعم مسموع تسمعني؟ الصوت. نعم مسموع بارك نعم الله فيكم. نعم جيد الصوت جيد. والله ما فيها ترتيب كده واضح ظاهر بين إلا من خلال جمع الروايات، الناس يعني تكلموا فيها وحاولوا يعني يرتبوا هذه العلامات والأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل القسطنطينية هذه، هل يعني صحيح يعني فتح محمد الفاتح هذا هو الفتح الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو؟ وهل هي يعني كذلك يعني من الإخبار الذي يكون في آخر الساعة؟ هذه يعني تحتاج إلى النت يكون يعني واضح وظاهر وبين، الناس يعني يتناولوا هذه الأشياء مع وجود الكتاب وفتح الأحاديث وجمع هذه الأحاديث في وادي واحد أو في باب واحد وينظر فيها، ويحاول يعني الإنسان أن يرتب أو الجماعة أن ترتب، وكذلك يعني أن ينظروا في الآثار مثل الحديث الذي ذكرته آخرا هذا، العراق ومصر والشام، منعت يعني دبها ومنعت درهمها ومنعت كذا، ما هو المقصود يعني في هذا؟ فرأيت يعني كثير من العلم يتكلمون في هذا وما فيه شيء يعني يغني أو يشفي يعني من غليل. فهذه الآثار والأحاديث مثل الذي سمعناه يعني كما أنت تعلم، لما يعني إخواننا قالوا فتحت كذا وفتحت كذا في القريب ما هو بعيد. هذه كلها يعني تفاؤل، هذا تفاؤل، وإلا أن المسألة ليست بهذا الأمر الهين، تحتاج إلى يعني أنا وأنت وأسامة وفلان وعلان نجلس ويكون في يعني مذياع وصوت واضح ظاهر بين، كما يعني طلب الجماعة يعني في التفسير، يعني طلب شيخ صلاح بأن يكون في الإيمو هذا لأنه أوضح، كما أخبرني بأنه لما سمع جماعات في أقصى السعودية كأنه معه يعني من وراء هذا الجدار أو كما قال. فهذه يعني مثل هذه المجالس تحتاج يعني تحتاج، ما أقول يعني أمدح يعني الجماعة ولا أمدح نفسي ولا أمدح يعني فلان ولا علان، لكنها يعني هذه أرجو الله يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني فيها يعني أريحية، يعني فيها أريحية وفيها يعني ممكن يعني نتقبل أي إنسان يعني يقول شيئا بعدما نعمل الموازنة في الأمور، لأنه الباب يعني مفتوح يعني بإذن الله تعالى. فلذلك يعني يحتاج الإنسان إلى أن ترتب هذه الأشياء في مجلس ربما يكون في آخر المجالس المسلم، لكن مع سماع يكون واضح وظاهر وبين وما شابه ذلك، لأن بعض الأحاديث ربما يكون فيها بعض الإيهام أو ما شابه ذلك، فتحتاج. نعم. أحسن الله عليكم مولانا وفتح عليكم. آمين وياك. آمين. سؤال آخر، أخ يقول: كيف الجمع بين دعاء لا بأس طهور إن شاء الله وبين إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة؟ لا بأس طهور، لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا ما فيه عزم المسألة. هو كأنه يعني لا يقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن لا شئت ما وكذا. يقول إن شئت، هذه إن شئت يعني ممنوعة، لكن بعد ما يدعو يعني إذا قال إن شاء الله يعني هذا ما هو ممنوع يعني، بل مطلوب يعني، حتى ولو ما قاله بلسانه يعقله بقلبه، هذا إن شئت، إن شئت يا الله. أما هذا إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنه هذا خبر يعني صادق، هذا فيه التبريك يعني البركة، يتبرك باسم الله سبحانه وتعالى مع العزم يعني في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. نعم. ما معنى حديث بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعت أمر لأنه رسول الله صلى عارضه الله عليه وسلم؟ المعارضة، هذه المعارضة، اقرأ الحديث، اقرأ الحديث يعني أنا ما سمعته يعني كاملا، لكن على حسب ما هو معروف هو يعني مررناه أي نعم، على قال جندب: من الحديث جئت يسموه. يوم الجرعة، جئت يوم الجرعة أي نعم. فإذا رجل جالس، فقلت: ليهرقن اليوم ها هنا دماء. فقال ذاك الرجل: معي. كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قال: قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة. نعم، هي المنازعة، المنازعة من إنسان ما سمع لإنسان سمع، مثل الذي حصل مع عمران بن الحصين الذي يقول له يعني من الحكمة يعني كذا وكذا ومن الحكمة كذا وكذا، هو حدثك قار الله. وما شابه ذلك، الحديث المعروف المتفق عليه ذكره مسلم مر علينا، فيعني غضب عمران، وما يزالون يقولون له إنه من جماعتنا أو من قومنا أو أنه كذا وكذا. فالمعارضة للحديث يعني عند الإمام أو الحافظ، فالحافظ هذا يعني يكره هذا الإنسان الذي يعارضه. على كلام في الحديث كذا، اقرأ السند. ايوه السنة بعيد. نعم مولانا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال جندم جئت يوم الجرعة. الحديث ابن عون هذا عبد الله ابن عون، نعم عن محمد بن سيرين، هو عن محمد بن سيرين هنا. عن محمد غير منسوب. ما هو محمد بن سيرين؟ اي نعم محمد هنا عن واحد من الصحابة، هو محمد بن سيرين. نعم أحسن الله إليكم. محمد بن سيرين هذا ابن عون، والذي روى عن ابن عون هو هشام، معاذ بن ولا معاذ معاذ بن هشام؟ معاذ بن هشام. معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ، نعم هذا ابن عميرة يا مولانا، نعم ومعاذ بن معاذ بن عميرة الكندي أم من؟ كأنه هو، نعم إن شاء الله. فيه شيء، الأول محمد بن مسنى ومعه أبو بكر، ولا معه محمد بن حاتم ابن ميمون، أليس كذلك؟ السلام عليكم مولانا. هذا معاذ بن معاذ بن نصر يا مولانا، لعله أقدم من ابن عميرة. والد عبيد الله بن معاذ. قال ابن عميرة أقدم منه، فالله أعلم. تسمعون مولانا؟ محمد يا أستاذ، نعم مولانا. قال ثقة ولا صدوق؟ هذا من ابن عون؟ لا، ابن عون هذا ما يحتاج يا مولانا. نعم، لأني سمعته ذكرته فقلت لا، ربما خالف شيء. ابن عون الأفغان. معاذ بن معاذ بن نصر هذا؟ هاي يحيى بن معين قال ثقة في أكثر ايوه من رواية. نعم

وبهذه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قال فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء. وبهذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو قال من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة من المسلمين ولم يشك. وبهذا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث أبي عوانة. وبهذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد قال عن ثور وهو ابن زيد الديلي قال عن ابي الغيث عن ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق فاذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلم إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. قال حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي قال في هذا الإسناد فذكر بمثله. وبين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل. قال وحدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي. وبهذا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني عمر بن حمزه قال سمعت سالما يقول اخبرنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون انتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. وبهذا قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله قال إن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلوكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. وبهذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو قال الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل. قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وبهذا قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا ابو الاحوص قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وقال حدثنا ابو عوانه كلاهما عن سماك عن جابر بن سمره. نعم مولانا. لا لا لا يقتلون اليهود الأخير هذا نعم. اعيده. هي المدة الأخيرة يعني نعم ابشر ان شاء الله. هو حديث أظن عبيد الله قتيبة وقبله حرملة. قتيبة آخرا هذا أقرأ حديث قتيبة. هذا حديث قتيبة نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وبهذا قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد الى مكه فقال لي اما قد لقيت من الناس يزعمون اني الدجال، الست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يولد له؟ قال قلت بلى، قال فقد ولد لي، اوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينه ولا مكه؟ قال قلت بلى، قال فقد ولدت بالمدينه وهذا انا اريد مكه. قال ثم قال لي في اخر قوله اما والله اني لا اعلم مولده ومكانه واينه؟ قال فلبسني. وبهذا قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال لي ابن صائد واخذتني منه ذمامه هذا واخذتني منه ذمامه هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا اصحاب محمد الم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم انه يهودي وقد اسلمت؟ قال ولا يولد له ولا يولد له وقد ولد لي. وقال ان الله قد حرم عليه مكه وقد حججت. قال فما زال حتى كاد ان ياخذ في قوله. قال فقال له اما والله اني لاعلم الان حيث هو واعرف اباه وامه. قال وقيل له ايسرك انك ذاك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. وبها إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو قال عمارة ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت انا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعي فوضعهما مع متاعي فقلت ان الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب ابا سعيد فقلت ان الحر شديد واللبن حار ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يده او قال اخذ عن يده. فقال ابا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال قلت له تبا لك سائر اليوم. وبهذا والله قال حدثنا أمر عجيب يا أستاذ أنا أنتظر إكمال الباب محمد. حتى نسمع تعليقكم كاملا مولانا. أردت أن أكمل الباب نعم ثم نسمع تعليقا منكم مولانا، أردت أن أكمل الباب. أحسن الله إليكم شيخنا. وبها إليه قال حدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعد بن مفضل قال عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. وبهذا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن صائد الدجال فقلت اتحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال انه اخبره قال إن عبد الله ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده

قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها، فقالت ما تريد إلي؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ تفضل مولانا. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم مولانا. أتسمعون؟ نعم. أتسمعون؟ نعم مولانا، صوت جيد بفضل الله. طيب، ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه أحاديث عجيبة، يعني الإمام مسلم يعني ذكر هذه الأحاديث باب واحد. يعني بعض الأحاديث مرت علينا في ثنايا الكتاب عن الدجال، وبها يعني يعلم بأن هذا الحديث متواتر من رواية مسلم وحده دون البخاري، وإن كان البخاري شاركه في روايات كثيرة من هذا الباب. وكذلك التلبيس، هذا تلبيس إبليس من ابن صيد، هذا كما سمعتم هذه الروايات الكثيرة، فهو يظن بأنه رسول، أنه رسول وأنه سيكون يعني في نهاية المطاف إلها، لأنه هو الغالب في النصوص الكثيرة الواردة في الدجال أنه هو الدجال الأكبر الذي يأتي عند الساعة. هذا الذي حلف عليه عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله، ولذلك جابر بن عبد الله حلف على حلف عمر رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبوى البخاري بهذا التبويب إذا لم ينكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا الكلام هكذا يعني يكون على ظاهره، ولذلك هذا الذي جزم به البخاري لأن يعني المصائد هو والدجال، ولا يمنع دخوله إلى المدينة أو ولادته في المدينة وخروجه إلى مكة وأنه يسلم وأنه يولد له أو ما شابه ذلك، هذا ليس كله ممنوع، لأن هذا هو الذي جاء في الروايات الصحيحة. الروايات الأخرى صحيح في منها من يقول أنه لا يولد له، والله أعلم من صحتها. أو بعضها يقال أنه مجهول في البحر أو ما شابه ذلك، وإن كان الصوت انقطع الآن يا مولانا. مولانا ما نسمع شيئا. الآن تسمع؟ نعم، الآن جيد. آخر ما سمعته ماذا؟ ما كأنك الذي قلت إن سمعته كأنك ذكرت بعضها مجهول أو شيئا من هذا. أي الروايات التي يقال أنه في البحر أو أنه لا يولد له أو أنه كذا وكذا، هذه الروايات هي متناثرة أفراد، بخلاف الروايات الواردة في ابن صهيب هذا أو ابن صياد، ليست يعني أفراد وإنما هي روايات جماعة، واتفق عليها جماعات كثيرة يعني من الصحابة ومن التابعين في درجاتهم وطبقاتهم، وحسب ما هو معلوم طبقة طبقة، ولذلك كان متواترا هذا الحديث، حتى وجوده في مسلم وحده يدل على التواتر بخلاف ما عند البخاري. وكذلك البخاري هو الذي اختار هذا ابن صهيب بأنه دجال بخلاف رواية ابن سمعان ورواية فاضل بن قيس وجماعة، أنه يعني هذا الدجال الذي يعني ها هنا أو ها هنا أو بالمشرق أو في البحر أو ما شابه ذلك. حاول بعض الناس من حجر أن يجمع بين هذه الروايات بحيث أنه لا يمنع أن يكون هو في البحر وأن يكون في المدينة أو في أي من الجهات، كما يعني جعل الله سبحانه وتعالى لإبليس وللشياطين التصرف هذا. يعني ذكره بعض أهل العلم من قبل ابن حجر، لكنه كأنه اختار هذا ليجمع بين الرواية. وابن صعيد ملبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لبس عليه وخلط عليه، وهو يريد أن يخلط على أبي سعيد وعلى الأنصار باعتبارهم أنهم أهل الحديث وأهل العلم وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الناس لا يعلمون أنتم لا تعلمون، ثم ذكر الرواية التي ذكرت الآن وأنه الآن يعني يذهب إلى الحج، ثم ذكر أنه لو عرض عليه هذا الدجال لما يعني أبى ولما رفض. ولذلك يعني كاد أن يلبس أبي سعيد، يعني كان يجعله يعني في أمر يعني فيه تلبيس عليه، يعني لأن الأمر يعني كأنه يعني جعله في حيرة. لكنه يعني رضي الله عنه لأنه صحابي، فلما عرض عليه لو عرض عليك قال ما ما ما ما ما رفضت أو ما أبيت أو ما شابه ذلك، فلذلك تب عليه. فأهل الاستشراق وأهل الكفر وأهل الإلحاد دائما يعني يسوقون الشبهات والمشبهات على الناس، مثل هذا ابن صهيب يعني الآن يعني يريد أن يلبس على الصحابة وعلى أهل الإسلام جميعا. ثم هذا الحديث يعني هو معلوم الصحة عند أهل العلم وأهل الإسلام، ونسأل الله التوفيق والسداد والصلاح، وغفر الله لنا ولكم جميعا. آمين. أحسن الله إليكم مولانا.